له خشية يعتى لي ثمار الدهر. والناس يقبلون هذا الشيء ويتقربون منه. فقام الإمام الثعلبي، وفي وقتها لم يكن إمام، قدم من بين الناس إلى هذا الشيخ الكبير وقال له: يا فلان، من أنت؟ وما هذا الجمع الذي حولك؟ ولماذا كل هذه القبلات وكل هذه المسائل التي تعرض عليك؟ فقام رجل من القوم وقال: ويحك، هذا شعبة ابن الحجاج، ألا تعرف من هو شعبة؟ قال: ومن هو شعبة؟ رجل لا يصوم ولا يصلي ويشرب المسكرات ويعبد الناس وأيضا لا يعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن هو شعبة؟ قال: شعبة الذي يحمل في جعبته أكثر من 200 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج الإمام الطعلبي سكينا له وقال لشعبة: حدثني عن رسول الله وكنا قتلا. يريد أن يأخذ الحديث بالقوة. فقال له شعبة: قال: سأحدثك. قال: حدثنا منصور عن ربعي بن فراس عن ابي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الامام القعنبي لم يروي عن شعبه الا هذا الحديث، عن شعبه روى عنه علماء الحديث في السنن، وهو دليل دروس الصوم تقوى الله عز وجل تمثل في مجد في كلام الله يطرح. إذا كان هذا بيت الله عز وجل مش محترمين كلام الله عز وجل، ما فائدة الخطيب يأتي إلى المسجد؟ يعني فضلا عن كتاب الله يعلوه الغبار، ولا نسمع كلام الله إلا في رمضان، وأحيانا نأتي نسمع دواوين في المسجد. أرجو الله عز وجل، لو مت الآن وأنت في هذه اللحظات ماذا ستقول لله؟ هذه ساعة ثانية يجتمع فيها رسول الله مع جيش الإسلام. نرجو من هذه الساعة أن يكون جيش فتح للإسلام بإذن الله، يكون دواوين لعلك يختم لك الآن في هذه الساعة ماذا ستمر، ماذا ستقول عند الموت. فقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فلم يروي الإمام القعنبي عن شعبة إلا هذا الحديث، ولشعبة روايات كثيرة في مصنف عبد الرزاق، وفي مسند الإمام أحمد، وفي مسند أبي يعلى، وفي مسند الحميدي، بل وفي صحيح البخاري وابن حبان، وفي صحيح مسلم كذلك. لكن لما أن تاب الإمام القعنبي وتوجه إلى المدينة انقطع، وأراد أن يطلب علم الحديث، وبعدها رجع إلى العراق ليتم علمه ليسأل عن شعبة، ووجد أن شعبة قد مات، وجد أن شعبة قد مات. الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أصل تلك الرسالة التي قدم بها النبي صلى الله عليه وسلم مجبولة على الحياة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء كله خير، وقال في الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم في تتمة قول له قال: والحياء لا يأتي إلا بخير. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قاعدة ضيعها كثير من المسلمين وضيعها كثير من الخلق، وحبذا ولا تمنى لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا اليوم ليرى كم ضيعت الأمة من الحياة، فضاع العفاف حتى وذهب النقاب والحجاب، فأصبحت الأمة رغم أنها قصعة مستباحة كأن نساءنا فريسة بين يدي الذئاب، والذئاب ذلك السم الذي ينتشر بين المسلمين يظنون أن الأعراض لعبة وأنها ألعوبة. وتلك البنت المسكينة التي ضاع حياؤها وذهب استحياؤها ظنت بأن الحياة بأن تترجل وأن تظهر بمظاهر الرجال والكلام، حتى أن بعض الناس يقولون ما شاء الله فلانة لا تستحي، فعلا من قلة أدب فلانة التي تتبرز وتخرج في الشوارع فعلا لا تستحي، ضاع حياها، ما ضيعت حياها، الله عز وجل صرفها لأنها لا تريد أن تصل نفسها إلى الحق، هي لا تريد أن تلتزم بين يدي الله، لذلك صرفها الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لما أن برز المنافقين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا يسخرون من الصحابة ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال جماعة من المنافقين؟ قالوا ما رأينا أكثر جبنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أطول ألسنة ولا أكثر بطونا ولا أجبن عند اللقاء. لم يستحوا، ضيعوا حياءهم، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم بأن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا الحياء كله خير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والحياء شعبة من الإيمان. الآن نريد أن ننزل الحياء في واقعنا، نريد نحن أن ننزل الحياء في واقعنا، أنا أريد أن ننزل جانب الحياء في جانب واحد فقط، في جانب واحد، وأرجو من كل سامع أن يتقبل مني هذه الكلمات وأن يجعلها فقط في هذا الجانب. إذا أصبحت هذا الجانب في الحياة والله ستصلح الجوانب جميعا. ألا وهو حياؤك من الله تبارك وتعالى. جميع الخلق، جميع الخلق إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، ترى الرجل يذنب ويقع في الذنب ويستحي من صاحبه ويستحي من أمه ويستحي من أبيه، لكنه لا يستحي من الله. لا تحب أن ينظر إليك والدك وأنت عاري تزنى، أليس كذلك؟ لكن تتعرض أمام الله عز وجل. لا تحب أن ينظر إليك والدك وأنت تصور المسكرات، لكن أمام الله لا تبالي في ذلك. إن ذهب هذا الحياء حصلت على خصلة من النار، وإن حصلت ذلك الحياء حصلت شعبة من شعب الإيمان. لذلك حياءك من الله عز وجل هو طريقك إلى الجنة، وإن استحيينا من الله حق الحياء فإننا بإذن الله لمنصورون. أنت حينما تصلي الآن أمام هؤلاء الناس، تستطيع الآن وأنت تصلي أمام الناس أن تقطع صلاتك وتذهب وتشرب من الماء وترجع، أو أن تتكلم مع فلان وأنت في داخل الصلاة الذي بجانبك؟ لا تستطيع، لكن في بيتك لعلك تفعل العجائب. ويحدثني رجل خسر صلاته كلها حتى أنه شب على ذلك الأمر وشاب عليه ولا يستطيع يستطيع حتى أن يغير في صلاته. كان إذا صلى أمام الناس ما شاء الله الرجل خاشع، الرجل ما شاء الله يقرأ من القرآن، الرجل ما شاء الله بصره أمام موضع سجوده، لكن إن صلى في بيته ينظر يمنة وينظر يسرة وكأنه يتحرك وكأنه في طريقه، حتى إذا ما اعتاد على هذا الأمر وصار الأمر في دمه لا يستطيع أن يتركه حتى ولو في كبر سنه، محال عليه أن يترك هذا الأمر. لذلك لو استحيا هذا الرجل من الله حق الحياء لرزقه الله عز وجل حسن الطاعة وحسن العبادة. اسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما قال له بعد أن أنهى الصلاة، قال له يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، لا تدع دبر كل صلاة إلا أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكر الله عز وجل كلكم يذكرون الله، أليس كذلك؟ والشكر نسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يعطينا حق الشكر، لكن الأمر الذي نفتقر إليه نحن ألا وهو حسن العبادة. حسن العبادة نفتقر إليه. اضرب بذلك مثال، كم بقي لشهر رمضان؟ أشهر قليلة أليس كذلك؟ ستة أشهر تقريبا. الأيام والعمر يمر صراع. نفرض أننا الآن دخلنا في فريضة الصيام، الآن كيف ستوجه حسن العبادة في الصيام؟ رمضان النهار طويل والحر شديد والناس منهكة ومتعبة، كيف ستمضي هذه الساعات التي هي ساعات تدخلك الجنة بحسن العبادة؟ يأتي رجل ويقول أنا أمضيها طوال اليوم نائما، هذا لم يستفد شيئا. آخر يقول أنا أقسم وقتي في النهار، نصفه نائم ونصفه في العبادة، لكن والله ما أدى حق العبادة. نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير رجل على هذه الدنيا أدى العبادة بحسنها في رمضان وفي غير رمضان. انظر إلى رسول الله، كان يصلي الفجر في جماعة، يجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فيصلي ركعتين، يقرأ أذكار الصباح، وأحيانا يصلي أربع لحديث النبي الذي يرويه عن ربه يا ابن آدم صل أول النهار أربعا أكفك آخره، ثم يجلس ويستغفر الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، وفي رواية ابن مسعود أما والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة. الآن أيام تجري وأنفاس تقضى وتعد، ماذا فعلت بها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه ذنوب، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخطئ خطأ قط، وكان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة. أكثر من 100 مرة. أنا وأنت كم بحاجة إلى أن نتوب إلى الله؟ إذا رسول الله كان يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أنا الذنب هذا إلى أن أتوب إلى الله. رسول الله في اليوم الواحد من أنا وأنت في كل نفس بحاجة أن نقول أستغفر الله وأتوب إليه كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى من حديث عبد الرحمن بن عوف ومن حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما، قال: أما تريدون أن أقص عليكم وصية نبي الله نوح قبل أن يموت؟ نوح عليه السلام الذي مات فيدعو إلى الله عز وجل 1350 عام قبل أن يموت، قبل أن تخرج أنفاسه، يريد أن يوصي أولاده. كم بقي عنده من الولد؟ ماتت زوجته في الغرق وابنه في الغرق، ولم يبق عنده إلا ولدان اثنين. أتى بهما نوح وقال: أي بني، إني قاصر لكما الوصية، وإني أرجو أن تأخذوها بحق. الآن نبي الله يوصي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته كدعوة الأنبياء، يدعو إلى الإسلام. رسول الله يعلمكم وصية نبي الله نوح. قال نوح لابنه: قال: أما الوصية الأولى فإني آمركم باثنتين، والوصية الثانية أنهاكم عن اثنتين. قال: أما الأمر فإني آمركم أن تلزموا لا إله إلا الله، فإنها الطريق إلى الجنة. لا إله إلا الله طريق إلى الجنة. انظر يا عبد الله إلى أي مطرب شاء أو أي مطرب شئت أن تنظر إليه كيف مات، من شدة ما كان يكبر الطرب عند موته ما خرج منه إلا الطرب. وإن كررت أنت لا إله إلا الله عند موتك سيخرج منك لا إله إلا الله، وهي الطريق إلى الجنة. قال: وما من عبد ضيعها إلا ضيعه الله. أيما عبد ضيع تلك البطاقة اليسيرة التي تميزك يا مسلم ضيعه الله. اسمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يأتي رجل يوم القيامة وتعرض سيئاته في 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فتوضع سيئاته في كفة وحسناته القليلة في كفة، فترجح سيئاته فتأخذه ملائكة العذاب، فيقول الله تبارك وتعالى: إني اليوم لا يظلم عندي أحد، وإني لأعلم أن في جعبة ذلك الرجل بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله. فيقول الرجل: يا رب، وما تلك السجلات بهذه البطاقة؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجح لا إله إلا الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل لا إله إلا الله. ثم قال نبي الله نوح: وأوصيكم بسبحان الله وبحمده، فإنها مفتاح كل رزق، الآن نحن مقصرين، ورغم أننا مقصرين ومذنبين، إذا منعت أرزاقنا لا نلجأ إلى الله عز وجل حق اللجوء، بل نصفر ونسب، حتى أنك تسمع من الرجل يقول والله أنا متعوس في حياتي، والمتعوس طول عمره متعوس. أعوذ بالله، هذا ما رجع إلى الله، هذا ما عاد إلى الله، هذا ما توجه إلى الله، ولم يسمع بقوله سبحانه وقال ربكم ربي وربكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن لأننا ضيعنا الإيمان بحق، نحن نقرأ هذه الكلمات وكأنها فعلا كلمات لا نعرف معناها. فنبي الله نوح يوصي أولاد ويقول لهما وعليكم بسبحان الله وبحمده فإنها مفتاح كل رزق، ومتى ضيعت الأمة سبحان الله وبحمده ضاع رزقها، ولم يبق بين يدي الأمة إلا ما تأخذه من استدراج، حتى إذا ما وقع العبد وقعة شديدة ضاع من ورائه. اسمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أنا وأنت نجمع من الذنوب والمعاصي والخطايا، لكن الله عز وجل أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمحو عنك هذه الذنوب وهذه الخطايا. بل اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا زال يقرع آذان القلوب، حينما قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به هذا الرجل إلا أحد زاد على ذلك. إذن الفرصة أمامك والمجال أمامك أن تعدل وأن تصلح، لا بأس، لا تأخذ قولي قل قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تعلمون ما الذي ينقصنا؟ ينقصنا أن ننظر إلى هذه الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأن نكون بها عاملين. يعني تعجب أشد عجب حينما ترى الرجل يريد أن يطبق سنة عن رسول الله، يسمع 100 كلمة، شو ما شاء الله صاير شيخ، صاير ملتزم، لآخر حياتك صاير تعمل. يعني الناس